الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، سؤال أسأله: أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا رسول الله محمد، ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله. ومن منا لا يحب النبي؟ اللهم صل على النبي. وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد أقول سيدنا محمد. نمسك في بعض من أوله، سيدنا محمد. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد ترى دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسوله. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله محمد. أحبابي، أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الله أسأل في بداية الأمر أن يشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وطمئن قلوبنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ربنا أنزل علينا الرحمات، وعلى بلادنا البركات، اجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين، واحفظ أهلها من السوء يا رب العالمين. قولوا آمين. أحبابنا، الموضوع الذي بين أيدينا لا أمل من ذكره، بل إنها قضية أحببت لو أنني ذكرتها في كل وقت. نحتاج بها، أو نحتاج إليها لنصحح عقائد قد فسدت في كثير من قلوب العباد، أو نثبت بها العقائد السليمة والإيمان الذي رسخ في قلوبهم، ألا وهو الاعتماد على الله، اليقين، الثقة. من خلال هذا الحديث، فإن كان قد خطر على بالك وسمعك وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. وإن كنت قد نسيته والآن الآن يذكر بعضنا بعضا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن التوكل على الله أمرنا به الملك جل في علاه، فدعوة التوكل ليست من عبد فقير مثلي، وكلنا فقراء، ولا من عبد ضعيف، وكلنا ضعفاء، ولا من عبد ميت هالك، وكلنا يهلك. فلا بد لنا من التوكل على الحي الذي لا يموت. الدعوة من الله. قال ربنا: وتوكل على الحي الذي لا اختار الله اسم الحي؟ لماذا اختار لنا صفة الذي لا يموت؟ لأنك قد تتوكل على الشيخ تاني يوم يفطس، تاني يوم ليه هو قاعد على المكتب ده، تتوكل على القوي سيضعف، على الغني سيفتقر، ولما لا والأصل كلنا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. من الغني؟ الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، دعوة للرجال ولأمهاتنا من النساء ولإخواننا طلبة العلم أو الشباب وللفتيات ولبناتنا الكل، هيا بنا نتوكل على الله. والدعوة من الملك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ركز في المسألة هذه، وقول ربنا واضح، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إنك الآن في الصلاة تأخذ طريق التوكل، حين أتيت إلى المسجد أخذت طريق التوكل، لما تصلي، لما تصوم، لما تزكي، لما تقيم الفرائض، أنت تتوكل على الله. لما تعبد الله بدأت طريق التوكل بأصله، وذلك قال الله وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت، واشغل نفسك بعبادته. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لعل البعض يقول يا شيخ أنا النهاردة الصبح ما صليتش في جماعة، مكسوف أتوكل على الله. النهاردة وأنا جاي نظرت لفلانة وعلانة، مكسوف يا شيخ. أو نظرت إلى الأفلام والمحرمات، أو اغتبت ونميت وعملت السيئات. لأجل هذا أكمل الله لنا الآيات. يا حبيب قلبي اوعى الخجل من الذنوب والمعاصي يمنعك من إنك تتوكل على الله. أهناك إله لنا غير الله؟ اسمع ماذا يقول الملك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والذنوب يا شيخ، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من الذي يعلم ذنبي وذنبك ومع ذلك يأمرني ويأمرك بالتوكل عليه؟ اوعى تخجل من ذنوبك وانت واقف بنيت الله. نعم نحزن عليها، نخجل من اجل الوقوع فيه، لكن لا يمنعني هذا من الوقوف بين يدي الله من اجل ان اتوكل عليه. كلام مش كلامي، كلام الملك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اوعى الذنب يمنعك من انك تقف تتوكل على الله او تسير على طريق الله. وهل لنا في الامر شيء؟ لماذا لا اقول انا وانت ممن ذكرهم الله في كتابه مادحا اياهم؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ليه لا؟ ليه ما توكلش على الله؟ مين يقدر في الدنيا كلها يمنعني من ان اتوكل على الملك؟ مين يمنعك؟ عشان الذنوب؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. من الذي جعلني وجعلك من المسلمين؟ وما لنا الا نتوكل على الله؟ مين يقدر يحشني ولا يحوشك؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يلا يا اخي الكريم، يلا يا ابي الفضل، يلا يا امي، يلا يا اختي، الآن ونحن في بيت الكريم نعتمد على الله، نتوكل عليه، نثق فيه، نعيد اليقين في الملك. إذا كان الله هو الذي دعانا، ولنا لطيفة جميلة في قول الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت. لم يقل الله توكل على الكبير، على القوي، على المتين، مع أنها أسماء لله حسنى وصفات عليا. لماذا اختار الاسم والصفة الحي الذي لا يموت؟ سيدنا رسول الله، هتصلي على النبي بقى ولا ايه؟ نصلي على النبي محمد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسلي الذي جاء في سنن الإمام الترمذي، لكن لنا فيه إشارة لابد من الوقوف عنده. حديث مرسل سنن الترمذي، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لقي رسول الله في شوارع المدينة. تخيل لما أنت تشوف النبي بتدور على أي تحية تحيي بها النبي. أفضل تحية طبعاً عرفناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، تحية اختارها لنا الله. سلمان الفارسي أحكم عقله في تحية رسول الله، بدأ يفكر مين ده؟ النبي محمد أشرف خلق الله، بأنا قبل النبي أحييه إزاي؟ كيف أحيي رسول الله؟ أحكم سلمان عقله في التحية، قال إذا كان الناس في بلاد فارس عندنا يسجدون للملوك والأمراء من الكفار، ومنهم من يسجد للنار، ومنهم من يسجد للأحجار، فكيف لي إن لقيت رسول الله النبي المختار؟ فنزل ساجدا لرسول الله. فقال له النبي محمد لا يا سلمان، لا تسجد لي واسجد للحي الذي لا يموت، واسجد للحي الذي لا يموت. البشر يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أخي الحبيب، ما هو التوكل؟ التوكل بمنتهى البساطة في اللغة اعتماد واحد على واحد في طلب المنفعة ودفع الضرر. عندنا في الشرع اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله، بأن الذي ينفع هو الله، والذي يدفع عني وعنك الضر هو الله. من الذي ينفعنا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يشفينا؟ من الذي يملك أمرنا ويدبر أمر الموحدين في كل مكان؟ الله. يا شيخ، سمعنا أحاديث رسول الله محمد، وسمعنا الصحابة لما كانوا بعهد النبي منهم من كان يعاهد رسول الله على ألا يسأل أحدا إلا الله. هل أخذ الأسباب يا شيخ لما أقول يا فلان الله يكرمك أقرضني 1,000,000 جنيه ولا 1,000 جنيه ولا جنيه عشان أفتح محل، هل هذا اعتماد على الشخص؟ هل أنا لو ذهبت للمعرض أو للسوق أو للمحل أو للمزرعة أو الغيط أو للحرفة أو الورشة أو لعملي أو للطب أو لغيرها، هل معنى ذلك أنني أعتمد على الأشياء؟ أم أنني أتوكل على الله على حسب النية؟ ولذلك لابد من ضبط أخذ الأسباب بثلاثة، إن أخذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله. فالذي أمرنا بالتوكل هو الله وأمرنا بأخذ الأسباب، فإن أخذت السبب استحضر النية، قل يا رب أنا بأخذ السبب وأنا في نيتي أنك الذي أمرتني بأخذ الأسباب لا أعتمد عليها، إنما أعتمد على من سبب الأسباب وهو الله. نضبط المسائل ونتكلم ببساطة. استحضار النية في أخذ الأسباب، أسأل سؤال، من الذي أمرنا بأخذ الأسباب؟ والذي فهمنا بذلك رسول الله. سيدنا النبي محمد لما جاء رجل يسأله حين أخذ دابته ودخل إلى رسول الله وقال يا رسول الله، الدابة بتاعتي اللي في الخارج دي أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ أعقلها وأتوكل يعني أقيدها ولا أربطها من اللجام في قلب العمود في الحلقة بتاعتها، عندنا في الفلاحين يقول لك في الطوالة، ولا ماذا أطلق الحبل على ظهرها وأضع على رقبتها وأتوكل؟ ماذا قال له النبي؟ قال اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. السيارة بتاعتك تركتها قدام بيت واحد من حبايبنا ربنا يكرمه زي ما أكرمنا، أنا لما تركتها هناك أغلقتها بالمفتاح، خدت المفتاح في جيبي، الزجاج مغلق، الأبواب مغلقة، وبعدين أتوكل على الله. إنما أسيب المفتاح جواها وأسيب الزجاج والباب مفتوح وأتوكل، يبقى إن شاء الله هروح ألاقي السيارة هي اللي إيه؟ توكلت. إذا كانت بتبقى مغلقة وتتوكل، ها؟ يبقى الواحد ياخد أسباب الحفظ على الشيء، أسباب النجاة، أسباب الرزق، أسباب الشفاء، لكن لا نعول الأمر على الأسباب، إنما في نيتنا استحضار أن الله هو الذي أمرنا بالأسباب. ومن أجل هذا إخواننا في اليمن، أسأل الله أن يحفظ بلاد الأمة الإسلامية سواء كانوا من العرب أو من العجم. إخواننا في اليمن كانوا زمان لما يطلعوا يحج بيت الله الحرام، يا رب اكتب لنا الحج والعمرة أياما عديدة وسنوات مديدة، قولوا آمين. كانوا يخرجون من غير زاد ولا زوال. أهل مصر لما يروحوا يعتمروا ويحجوا ما شاء الله عليهم، يأخذوا السبت مليان عيش ويأخذوا بلاص الجبنة ويأخذوا مش عارف إيه، فالناس يقولوا إيه ده؟ إيه ده؟ ما بيأخذوا الحاجات ده كلها ليه؟ أهل اليمن كانوا يخرجون من غير شيء، فإذا سألهم الناس وهم في طريقهم لحج البيت يقولون نحن المتوكلون، والناس بدأوا يلوموا علينا كأهل مصر. تتصور أن أهل مصر طلعوا الصح في المسألة دي؟ فنزل قول الله، لأن أهل اليمن كانوا إذا نزلوا مكة والمدينة يسألون الناس طعاما وشرابا، فنزل قول الملك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا بمطلق التزود، بكل أنواع التزود، ولكن استثني منها فإن خير الزاد التقوى. أخذ عيش وخذ جبنة والكلام ده عشان ما تسألش الناس هناك، تقول للناس هاتوا النهاردة الحمد لله، بتروح بياسين من الزاد تجد هناك التمر والقهوة و و و والخير بيزيد، بس لما تتزود أفضل مما تطلب من الناس. هكذا أمرنا رب الناس، أخذ الأسباب طاعة للعزيز الوهاب. يبقى الضابط الأول في أخذ الأسباب حتى يكون توكل على الله إن إحنا ننوي من نية في الداخل، وأهل العلم يقولون النية مطية، وكلام النبي يسبق الأمثلة، إنما الأعمال وإنما لكل امرئ. يبقى لابد من أخذ الأسباب طاعة لله. إذا ذهبت للطبيب وزوجتك ذهبت للطبيبة، بنروح لأن الطبيب هو اللي بيملك الشفاء، ولا لأن الله أمرني بأخذ الأسباب؟ يبقى ده السبب الأول أو الضابط الأول للأسباب. أما الضابط الثاني للأسباب، إن لم تجد السبب العظيم الكبير ابحث عن السبب الذي يلي، فإن لم تجد الذي يلي، فإن لم تجد الذي يلي، فإن لم تجد ما استطعت، لكن تأخذ الأسباب. يا شيخ بقى أروح للدكتور يقول لي والدك ولا أخوك ولا أنت نفسك عاوز عملية بمليار جنيه، أقوم أقول له ما معيش إلا 100 جنيه، الدكتور يقول لي يا ابني ده هتجيب لك إبرة تسكن الألم وواحد في الكم مليار إنك تشفى من المرض، أقوم أقول له خلاص بقى كده كده مش هشفى ليه؟ وأنت حضرتك كنت معتمد على عملية بمليار؟ هو أنت مفكر إن أم مليار ديت هي اللي تشفيك؟ أنت ذهبت للطبيب فلم تجد سبباً عظيماً، خذ السبب الذي يليه، إن لم تجد إلا جنيه واحد هات لك البرشام اللي قالك على الطبيب، وأنت لا تعتمد على المليار ولا على البرشام، إنما على من؟ اوعى تفكر الدكتور هيشفيك. فإن لم تجد السبب العظيم خذ السبب وإن كان يسيراً. ربنا ماذا يقول حتى في مسألة الجهاد في سبيل الله؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. يا مولانا انتوا ناس مشايخ بقى، طب احنا قادرين نجيب طيارة يا مولانا، بس مش هنجيب طيارة، احنا هنجيب طيارة ورق العيل بيعملها كده ما تكلفش 2 مليم وهنكسب اليهود. دي دروشة يا باشا، دي دروشة. يعني أنا أقدر إن أجيب دبابة أرحب توك توك. إيه الهدف؟ مش كده كلام المشايخ أبدا، ولا كلام اللي بيفهم الكتاب والسنة. أنت قادر تشتري اشتري، ما لقيتش إلا عصاية سيفرق الله لك بها البحر. لو ما لقيتش إلا عصاية سيفرق الله لك بها البحر. بس ما لقيتش إلا إيه؟ مش طالع لي من أولها تقول لي يلا يهود إيه إيه؟ يهود إيه؟ ده أنت لازم تتعلم دينك صح؟ يا اللي بتقول كده دي دروشة بقى، دي اسمها دروشة. ولذلك أخي الكريم سيدنا أيوب لما طلب الشفاء، وأيوب إذ نادى ربه، اللهم اشف أمراضنا كلها، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طلب الشفاء من الله. خذ السبب الكبير. إيه هو السبب الكبير؟ اركض برجلك. طب هو مش قادر يحرك رجله، لكنه استمع لقول الله، انا مش قادر اركض بها قوي، فحركها طاعه لامر الله. مع ان ايوب ممكن يقول يا رب ده انا ما بقدرش احرك الرمش، كيف اركض برجلي؟ لكنه علم مراد الله في سنه جعلها في قلبه. خذ سببك ولا تعتمد على الاسباب، اركض برجلك. مين رجله؟ نبع الماء من تحت القدم، اغتسل، شفاه الله من المرض. مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، أنطق الله لها عيسى ابنها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اسمع وركز ووحد الله. تحتك سريا يعني في ميه نبعت من الارض في الصحراء. هي مريم تستطيع بسهوله انها تطلع الميه من الارض؟ صعب، صعب جدا. الاسهل انها تجيب الرطب من النخل. فلماذا جعل الله لها الماء ينبع من تحت قدم ولدها؟ ليعلم مريم وغيرها من الناس أنه قادر على رزق العبد من غير حول ولا قوة. ولذلك نبع الماء من تحت قدم ابنها لها، ثم أمرها الله بأخذ الأسباب فيما هو أيسر من الماء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الذي جعل الماء ينبع من الأرض أليس بقادر على أن يسقط لها الرطب في سهولة ويسر؟ لكن الله جعل الأمر سنة في خلقه. الله قادر، لكنه أمرك بأخذ الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة. لو مريم قالت أنا عندي 16 سنة والوحدة في الصحراء ومريضة وبضع المولود، يعني في أضعف حالات المرأة، قالت بقى أنا هقدر أهز النخلة دي. علمت مراد الله وحكمته في أخذ الأسباب، فسمعت لقول الملك سمعا وطاعة، جعلت يدها على جذع النخلة، حاولت هز الجذع، فاهتز الجذع فسقط الرطب. من الذي أنزل الرطب؟ اوعى تفكر إيد مريم، اوعى تفكر إيد مريم، لكنها عقيدة جعلت يدها تمتد، وهي تعلم يقينا أن الملك أمرها بأخذ الأسباب. ما لقيتش السبب الكبير يا رب، مش قادر أطلع النخلة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سيدنا موسى لو أحكم المسألة بعقلنا، اضرب بعصاك البحر، عصا العصا تعمل ايه؟ بحر، ها البحر الأحمر، مين بيروح يعبر كده ويروح السفينة؟ البحر الأحمر ده هنعمل ايه في عصاي؟ لكنه اليقين والثقة والتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا إن لم تجد السبب العظيم خذ السبب وإن كان يسيرا. ده الضابط الثالث. أما الضابط الثالث، إن تحقق لك النفع، ربنا رزق مثلا، وإن تحقق لك الشفاء، جلب الشفاء، وإن تحقق دفع الضر عنك، يعني حد حماك من حجر جامد قوي، هسأل سؤال، بعد ما يحصل الكلام ده الذي رزقك هو المعرض والسيارة والعمارة والمحل والمزرعة والورشة، ولا الذي رزقك هو؟ لازم الضبط الأخير، إذا تحقق النفع فاعلم أن الذي نفعك هو الله، وإذا ابتعد عنك الضر فاعلم أن الذي أبعد عنك هذا الأذى والسوء هو الله. ده الضبط الثالث. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد يعطي العبد أسباباً عظيمة ثم يحول الملك بين السبب العظيم وبين أثره، فلا تجد للسبب العظيم أثراً. على سبيل المثال بس تصلى على النبي محمد، سيدنا إبراهيم عليه وعلى حبيب القلوب سيدنا النبي، كلهم حبيب قلوبنا صلى الله عليه جميعاً. سيدنا إبراهيم وهو في المعبد بتاع الكفار وجد أن المشركين قد انشغلوا في يوم عيدهم بالعيد، فتركوا المعبد فرصة، راح مسك الفأس. أنا عايزك تتخيل الشاب الجميل الفتي سيدنا إبراهيم، كلنا بنتذكر الشيخ الكبير سيدنا إبراهيم، لكن عايزك تتذكر الشاب الجميل سيدنا وتجرسنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شايف كده الفأس وراح داخل على المعبد بتاعه، لقى الأصنام واقفة كده عاملة زي أعمدة الصبة، كل واحد عامل له صنم كبير، وكل واحد مقطع كده اللحم والفاكهة والأكل، واللي عامل قرابين واللي ذبح الجمل وحاطين قدام الآلهة. طب يجيبوا لنا إحنا حاجة بدل ما حاطين قدام أصنام، سبحان الله، حاطين قدام الآلهة. سيدنا إبراهيم مسك الفأس وراح على الأصنام، يروح ماسك الأكل ويقدمه لهم، كلوا، وينظر إليهم ويقول ألا تأكلون؟ روح ضرب. وعد تاني، كل يا إله، ما يقولش، روح ضرب. حطم الأصنام كلها وترك كبيرها، هو ساب الكبير لي، ساب الكبير لي عشان يسألوه، ما هو عارف إن هم مش يسألوه برضه، بس إيه، ترك الكبير لأن الكفار بقى، ما أنت عارف أهل الجدل، يقول لك آه لو كان ساب واحد منهم كان شهد على اللي حصل. طب أنا سبت لكم الكبير بتاعكم يا فشل، سبت لكم الكاميرا اللي بتصور أهي، مش ده الكبير؟ خلوه واقف وحط الفأس على كتفه، قال عشان إذا كان نايم ولا حاجة، لا ده محطوط الفأس على كتفه يبقى له إزاي بعيد، يبقى هو مصور لكم كل حاجة. قال لهم بس أسيبه لكم كده عشان لما تيجي تشوفوا الأحداث ده حصلت قدام مين الكبير ده، حتى لو مش هو اللي عمل يقول لكم مين اللي عمل. يضرب على أوتار قلوبهم لعلهم يعقلون. المهم إن أنا عايز أوصله إنهم لما جم قالوا سمعنا فتى يذكرهم بكذا وكذا يقال له إبراهيم، امسكوه، فلما أمسكوه جمعوا له الحطب وأوقدوا له نارا عظيمة. بعض الروايات يقولون إن الطير الذي كان يسير مسافات عالية يسقط من شدة حرها. ثم أمسكوا سيدنا إبراهيم من بعيد ما يشبه المنجنيق المرجحة كده، راحوا حتفينه في النار. الأمر جه من الملك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي خلق النار؟ من الذي أمرها؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حال الله بين السبب العظيم في الحرق والقتل النار وبين أثرها، فلم تحرق جسد إبراهيم لكنه أطلق الأثر للسبب فحرقت النار قيد سيدنا إبراهيم. من القوي؟ هو الذي يأمر وهو الذي يمنع وهو الذي يحول بين الأثر والسبب. ولذلك بعض الصالحين يقولون خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. هذا الشاب العظيم سيدنا إبراهيم حال الله بين الأثر وبين السبب النار والحرق فلم تحرق. نفس الشاب أصبح شيخا، وفي يوم من الأيام جاءته رؤيا، جاءته رؤيا، الرؤيا إنه يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. سيدنا إبراهيم جعل سيدنا إسماعيل كده وجهه للأرض حتى لا تقع عينه على عين الشاب الجميل ابنه، ليحقق أمر الملك، فكل الدنيا لا تساوي شيء مع أوامر الله. نبيع الدنيا كلها عشان أمر ربنا. فأمسك السكين وجعله على رقبة ولده وأراد ذبح ابنه، لكن الملك حال بين السبب والأثر فلم تذبح السكين، كانت لينة في يد الشيخ الكريم إبراهيم. نفس السكين لما نزل الفداء وفديناه بذبح، أمسك السكين وذبح الفداء فذبح. أسأل سؤال، من الذي يملك النفع؟ من الذي يدفع الضر عنا؟ كان عندنا دكتور في المدرسة مشهور جدا، لم يبلغ 30 من عمره، وكان صيته وشهرته زاعت في الأنفاق. أنا نفسي كنت باخد بعض أقارب نروح نكشف عندهم للأقارب. دكتور قلب، دكتور قلب ما شاء الله، أستاذ في جامعة الزقازيق آنذاك اسمه أحمد. وفي يوم الثاني علمنا من دقة تشخيصه ومهارة يده أعطاه الله موهبة عظيمة. أنت كنت تدخل بس تقعد قدامه كده ترتاح، قلبك يتظبط. في يوم من الأيام دخلت العيادة ومع واحد من أقاربنا وهو ما زال في الشباب، بقول له الدكتور إن شاء الله جاي النهارده ولا أتأخر ليه؟ قال لي الدكتور ما عادش هيكشف تاني. قلت له ليه؟ قال لي جات له أزمة قلبية بالأمس ومات. دكتور القلب، صدق من قال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، إن الطبيب هو الطبيب ده والكونسلت والملايين والمليارات، إذا شاء الله موتا لكبير من الكبراء وعظيم العظماء يستطيع أهل الأرض أن يدفع عنه الموت. لو أمر الله ملك الموت الآن أن ينزل على عظيم، هل تستطيع قوة الدنيا أن تمنعه؟ حتى الدكتور بيموت باللي هو كان بيشفي منه. لله در من قال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فمن الشافي؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي الدكتور والمداوى المريض والذي جلب الدواء اللي بيجري يشتريه وباعه بتاع الصيدلية ومن اشترى اللي دفع الفلوس. فمن الذي لا يموت؟ ومن الذي يملك الشفاء؟ الملك، الملك. ده حتى مسألة الرزق دايما أقول إذا رأيت واحدا من الناس قد أعطاك مالا بنقول الحمد لله ثم نشكر فلان. لماذا نقول الحمد لله قبل أن نشكر فلان؟ لأنني أقول عبارة خذها من العبد الضعيف، إذا امتدت يد أحد إليك فأعطاك فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في قلبه هو مولاك. إذا امتدت يد أحد إليك فأعطاك فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في قلبه هو مولاك. يبقى من اللي بيرزق أصلا؟ الله. ضبطنا المسألة بثلاث، إن اللي أمرنا بالأسباب هو الله، وبعد ما ناخد الأسباب إن لم نجد السبب العظيم ما يهمناش، ناخد السبب الأقل، لأن إحنا أصلا ما بنعتمدش على الأسباب، إنما نعتمد على من خلق. طب لو تحقق النفع ودفع عنا الضر، نرجع الأمر كله لمن؟ لمن؟ لله. نضرب أمثلة بقى. مثال من البخاري عن سيدنا رسول الله محمد. ضربت لنا المثال ده النبي. لا ده انت تصدق عن النبي محمد. في صحيح البخاري أنا أذكر الحديث بشرحه. سيدنا رسول الله أخبرنا عن رجل من بني إسرائيل أراد أن يقترض 1000 دينار من رجل، وهناك لطائف لعلك سمعت الحديث، وجلست تستمع إلى شرحه مرات ومرات، لكن اللطائف والإشارات لابد من الوقوف عندها ولا يمل القلب من ذكرها. رجل من بني إسرائيل ذهب إلى أخيه يريد أن يقترض مالا، قال له: ماشي أدي لك على عيني وعلى راسي، بس أنا عايز شهيد بيني وبينك. قال: لسه المسافة بعيدة، كفى بالله بيني وبينك شهيد. قال: رضيت بالله شهيدا. قال له: بس أنا عايز وكيل بيني وبينك برضه، ما احنا خدنا الشهيد ما شاء الله بس في وكيل. قال: كفى بالله وكيل يضمن لك حقك. رضيت بالله وكيل ورضيت بالله ايه؟ شهيد. خذ الألف دينار. قال: في يوم كذا في ساعة كذا قبل غروب الشمس آتيك بالمال. الذي يقترض وفي نيته السداد يسد الله عنه. خرج وقد ركب البحر. ركب البحر يعني زينا في مصر كده يقول لك ركب العوم. لا، ركب البحر يعني ركب سفينة، ويعني خد شيء من الأشياء التي يعبر بها أو يركب بها البحر يعبر به. فركب البحر ووصل إلى الشاطئ الآخر وبدأ يتاجر، فربح مالا كثيرا. وفي اليوم المحدد أخذ الألف دينار في جانبه مع المال، ووقف على شاطئ البحر يبحث عن أسباب العبور. أهو ما استطعته، لم يجد مركبا، هذا السبب العظيم. قال: خلاص خلاص. قال: لا، طب أعبر البحر. لا، هموت وربنا أمرني أن ما برميش نفسي للتهلكة. طب أعمل إيه وصاحبي مستني في الجهة الأخرى وأنا لا أراه ولا يراه؟ شاطئ بعيد، الشمس اقتربت من الغروب، الرجل في الجهة الأخرى حزين، كيف يوعدني صاحبي وبعد ما يجيبش الماء؟ غربت الشمس، فحزن الرجل في الجهة الأخرى، لكن الرجل دبر أمرا وتوكل على من يدبر أمر الموحدين، فأمسك بخشبة وقال: هذا ما أملك من الأسباب يا رب. وفرغ الخشبة ووضع الألف دينار وكتب رسالة: معذرة صاحبي على الوقت الذي تأخرت، أرسلت رسالتي إليك وقد رضيت بالله وكيلا وشهيدا، والله أسأل أن يبلغك إياه. وألقى الخشبة في البحر. الرجل في الجهة الأخرى قال: عوض على الله، يب ما روح بقى منه لله. وهو بيمشي وجد خشبة أمامه على الشاطئ في قلب الماء، فقال: يعني هرجع لأهلي بخفي حنين، ما أحمل الخشبة دي. حمل الخشبة على ظهره وقال: لعل أهلي يطون بها الطعام أو يصطلون بها أو فأمسك الخشبة بين أهله وأراد أن يكسرها لأهله، فوجد أن بها رسالة والألف دينار. كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. من الذي بلغه المال؟ هنا لطائف عجيبة. كل ما أفكر في كلام النبي محمد وما نستفيد من هذا الذي قاله رسول الله، اللطيفة الأولى أن الرجل اللي هناك أخذ أسبابه العظيمة فلم يجد، فبلغه الله أمر المال إلى صاحبه بما استطاع من أسباب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الجهة الأخرى، الرجل لأن نيته طيبة فأرسل الله له ماله وبلغه. إذن المرسل والمرسل إليه الاثنين أتقياء. والدليل على كده لما الراجل مثلا اليوم الأول خلاص حتى نسي، قال: خلاص أنا بعته له وحر فيه. لا طبعا، أنت لا تجبرني على الورع الذي في قلبك، فإن كنت لا تستعمل السبيرين اللي في سبيرته ما تجيش تقول حرام يا مولانا. أقول لك: لا، طالما الجمهور على إنه مسموح بيه، ليه أنت بقى تخش لي وتقول لي مش مسموح؟ انت بتاخد الطيب اللي هو الخام، انت حر، ده ورع منك، الورع ما تجبرنيش عليه. ولذلك لما نفهم ديننا صح، الاب والام والاخ والاخت ما ينفروش منا، ما يقولوش ما شاف ده عقدونا الدنيا. الراجل اللي هناك لما ارسل الباب في الخشبه اعتمد على المساله دي خلاص. قال: لا، انا حسن توكلي على الله لا اجبر عليه اخي، ما حسبوش بالتوكل بتاعي. كل يوم يجي على البحر ما يلاقيش، يحزن، يرجع تاني يوم يحزن، لحد ما لقى مركب يعبر بيه، فذهب الى صاحبه، دخل عليه كده خبط عليه وقال له: السلام عليكم، انا بعت لك الفلوس في خشبه. كان يقول له: انت ترجع في خشبه يا فاهم، الهي يجيبوك في خشبه مش بره. انا مالي يا ابني، ما ينفعش طبعا، مع انه لو قال له ذلك لصدقه. انما انا بضرب لك مثال بينا احنا، لو انا اقترضت منك 1000 جنيه وقلت لك ان شاء الله استناني على الجهه الاخرى من شاطئ النيل، وجيت انا في اليوم المحدد والمغرب قبل ما خلاص بقى، فما لقيتش المركب المعديه اللي بتعدي، اقوم اروح لفهلك في خشب وحلفهلك. اه يا مولانا مالك بقى، مش حديث النبي في البخاري؟ ايوه يا حبيبي، بس ما فيش في كوبري اصلا ان انت تعدي من عليه؟ في، امال ما بتعديش ليه يا اخوي؟ النهر ده مش انت واد سبيح ما شاء الله؟ اه ممكن تعدي من غير ما تهلك، ما عبرتش ليه؟ لا دي ولا دي، ما معكش تليفون تتصل بيها تقول لي انا اتاخرت معلش. لو انا قلت لك كده وانا في الشاطئ الاخر هحطهم لك في خشب، هتقول لي في خشب يا شيلوك على نقال، استنى يا اخويا عندك على ما اجي لك انا. اذا اخذ اسبابه فلم يجد، فاعتمد على الله بحق من غير دروشه. من غير دروشه، طالما لسه في اسباب ما تقوليش خلاص هنغلبهم بعصاي. يا راجل لم نفسك، خد اسبابك. احنا اسلمنا اسلام، اسلام اسلام جميل، اسلام وسط، اسلام يعمر الارض، ما يخليش الناس خبلانة دروشة. المهم الرجل لما حمل المال وعبر الى الجهة الاخرى طرق باب صاحبه واستأذن، السلام عليكم يا صاحبي، اعذرني في الوقت الذي تأخرت، هذا هو 1000 دينار بين يديك، كفى بالله وكيلا وكفى بي شهيدا. قال امسك عليك مالك، لقد وصلتني الرسالة ومعها 1000 دينار، وكفى بالله وكيلا وكفى به شهيدا. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده عند الناس دي؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. حتى لو كان عليك ذنوب ما تخجلش انك تتوكل على الله، لعل هذا التوكل يخلصك من ذنوبك. هذا مثال في صحيح البخاري عن سيدنا الحبيب النبي محمد. حدثني من اثق فيه من اهل العلم، هو شيخ له في العلم رسوخ، اصول جذور، لكنه ليس بمشهور، مش زينا طلع في الفضائيات والناس عرفته، وهو رجل يسكن الان في مشتور السوق، لكنه يذكر قصة عجيبة وأنا أصدقه. يقول لولا أنني وقفت على القصة بنفسي ما صدقته. شاب من الشباب الفقراء تزوج من فتاة فقيرة، وصدق ربنا إذ يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء تزوجها. ولما تزوج تأخر الإنجاب. الرجل الفقير من عادته لما يتأخر الإنجاب هيعمل ايه؟ مش لاقي فلوس يروح يكشف، لا يودي زوجته عند الدكتورة ولا هو يذهب للطبيب. مرت الأيام والشهور، بل ومر العام تلو العام وتأخر الإنجاب، فتوجه للعزيز الوهاب، قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا فقير وخدت أسبابي لا أقدر عليها، ولا أنسى أن دعاءك هو الأصل، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فحملت الزوجة فسر وفرح، ثم استأذن الزوجة قائلا زوجتي تعلمين أننا فقراء، وإن شاء الله يأتينا هذا المولود، بالله عليك أتأذنين لي في السفر لدولة عربية أعمل فيها ثم أبحث عن أسباب الرزق؟ قالت لك ما شئت. فاقترض مالا من اهل الخير وهم يعلمون صلاحه ويعلمون صدقه، فحمل المال وقال للزوجه اصبري واحتسبي احسبك على الصلاح، لن استطيع ان ارسل لك مالا لمده عام او يزيد حتى اسد ديني، بالله عليك احفظيني في غيبتي وانا اثق فيك، استودعتك الله. قالت خير من استودعت. ذهب الرجل يتاجر مع ربه بالبحث عن الرزق بأسباب حلال. مر اليوم والثاني والشهر والعام، والمرأة كانت تعيش في صعوبة من عيشها لكنها في راحة مع الله. يسر الله أمرها وسترها حين خرجت بسترها وعفافها في الشارع تجلس على قارعة الطريق تبيع وتشتري الخضار الجرجير وغيره، علمت بنظافتها وأمانتها لدرجة أن الناس كانوا يأتون إليها من كل حدب وصوب يطلبون بضاعتها، منهم من أراد أن يكرمها فيزيد في البضاعة أو في سعرها فتأبى المرأة وتقول يرضيني ربي ويكفيني، مش عايزة ثمن السلعة. علم عنها الأمانة والنظافة والسترة والعفاف. وفي يوم من ذات الأيام بعد ما وضعت ابنها كانت تحمله على كتفها وهي تبيع وتشتري تحفظ عرض زوجها الذي سافر يجاهد من أجل العيش الكريم، في يوم تأخرت عن الخروج والثاني والثالث والناس يبحثون عنها حتى مر أسبوع أو أكثر بل أسبوعان ويزيد. يقول الشيخ فذهبنا نبحث عن مكانها لأن أهل الخير يتوسمون في أهل الصلاح والفلاح الخير فأرادوا أن يروا ما به، فذهبوا إلى جيرانها يسألون، قالوا والله لا نعرف عنها شيء منذ أسبوعين أو يزيد. أين أقاربها؟ قالوا لا نعلم لها قريبا إلا زوجها الذي سافر. فاتفق الجيران مع الناس على الوصول إلى حجرتها المتواضعة والوقوف أمامها فاشتموا رائحة غير طيبة فكسروا الحجرة فوجدوا عجبا. يقول الشيخ لولا أن رأيت ونظرت ما صدقت، هذه الزوجة ماتت منذ أكثر من أسبوعين أو يزيد أو ثلاثة أسابيع، الدود يأكل في لحمها لكننا وجدنا ولدها حي يرتشف اللبن بقدرة الحي الذي لا يموت. كأنها رسالة، إن كنت قد اعتمدت على أمك في رزقك فقد ماتت فمن الذي يرزقك؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نحن حتى بنعجب لما بنمسك الشوية اللبن نشرب منه كده بنعجب كيف خلصه الله سبحانه وتعالى لنا، والآيات فيها عبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. أيها الأحباب نكمل الحديث في عجالة ثم نتكلم بالموعظة ونختتم حديثنا إن شاء الله. الله جل وعلا يذكرنا بنعمه وأمرنا بالتدبر فيها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، في البهائم والأنعام ننظر إليها نتأمل اللبن الجميل ده كيف أتى لنا. الولد أمه ماتت لكن الله أراد له حياة، كل موحد أصلا لا يتعجب بالقدرة الله، وإن عجب يعجب فقط لكي يقول سبحان الله، إنما هو لا ينكر أن الله قادر. فإن نظرنا إلى ما بين أيدينا من اللبن نعجب، لقد أتى من بين الفرث والدم. حتى سألت مرة بعض الإخوة خاصة الناس اللي هم الفلاحين زيي، بقول له الفرس ده يعني إيه يا عم الحاج؟ راح خبط لي كلمة كده طبعا ما أقدرش يعني أقولها على الهواء. بقول له الفرس ده هو اللي هو إيه؟ قال لي كذا مولانا. طبعا أنتوا عارفين عارفينها ولا إيه؟ طبعا الجيل الجديد مش عارفها. طيب لعلكم خدتوها من كلمة الجيل صح يا شيخ؟ هي كده هو متصل على حاجة كده. انت متخيل يعني ايه اللبن ياتي من بر من الفرث والدم؟ الدم وفضلات الانعام اللي هي بتخرجه حاجه عجيبه. حتى ابن عباس كان بيقول ان كل جزئيه من جزئيات الذره دي بتعمل ايه بقى؟ يعني صورها على سبيل انه شرح الجزئيه الصغيره دي فضخمها عشان نعرف الموال ماشي ازاي. قال لك إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرشا، أسفله فرشا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، فيستقر العلف في الكرش ويجري الدم في العروق ويخرج اللبن في الضرع سائغا للشاربين بقدرة من يغالي. هي كده. وإن لكم في الأنعام لعبارة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من رزق الله. فاحنا النهارده ايها الاحباب، لا اقول لك انني يعني ادعوك لتعلم التوكل، لا، بل اذكرك وتذكرني، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وفوق كل ذي علم عليم، احتاج لان تقول لي يا شيخ يلا نتوكل على الله، وانت تحتاج الى ان اقول لك هذا. وربنا قال، نسمع الايات ونختم بها ونذكر الاحبه بهذه الايات: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. آية تانية: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الآية الأخيرة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. من الذي ينفعنا؟ من الذي يرزقنا؟ اسمع الموعظة ونختم بإذن الله. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا أباء، كل لحقوا بالله. منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة واقفا بأمر الله. لا تقل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يعد أهلك أهلك وعصاك حتى طفل وتحيرت في أمره، ثم قلت أمر الله، أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر، وبقول الحق تجهر، ذاك هو أمر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ملئت بنا الملاهي وامتلأت كل المقام، ملئت بنا الملاهي وامتلأت كل المقاهي، وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ونساء عاريات للحياء تاركات، ضاحكات لاعبات، نشتكي هذا لله. تركنا ديارهن أبدين زينتهن، وإذا خطبتهن قلنا تقدم والله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حقا إنه تقدم خطوات لجهنم، حقا إنه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله. أيها المؤمن تكلم، أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخش إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام، محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أحبابنا، أحباب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة اليوم للتوكل على الله، ويعني أتمنى من الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حكمة ورشاد، لأن الحكمة والرشاد هتخليني أفهم إن أنا فاهم الإسلام بخطأ، ففهمت الناس الخطأ مش عن الإسلام، عن المسلمين. فبتجد مثلا الاب لما يقابلني في الشارع يقول لي انتوا بهدلتوا الدنيا يا شيخ، اعذره، اعذره، لان الخطا فينا احنا مش في الاسلام. فعشان كده الاب اللي بينكر عليك حاجه ويزعل منك لازم الاول تفهم هو قصده ايه، لان ممكن يكون زعلان منك في شيء معين مش زعلان من الدين اصلا، لان مفيش اب ومفيش اخ ومفيش ام تزعل من الدين، لان الكل بيحب دين الله، حتى الدعاه والعلماء. انا كنت بقول لك والله معدى على كمين من الاكمنه هناك في بورسعيد، والدنيا كانت مولعه، وانا عارف ان هم لما شافوا اللحيه هيقعدوا يسبوا ويعملوا. كان ماشي معايا اخوه كده، اول ما رحنا هناك انزل هات البطاقه الكلام ده، يا محمد يا حسن يا فلان تعال نصور مع الشيخ. خدت الراجل على جنب كده قلت له بالله عليك قبل ما نيجي كنت بتعمل ايه؟ قال لي كنت بشتمكم كلكم. طب لما جينا هنا؟ قال لي الفطره يا مولانا، الواحد بيحب الدين برضه، يعني معلش بعد ما تمشي هشتمك برضه، بس مش مشكله. هو الشعب المصري اصلا طيب، الشعب المصري طيب، يعني ما هو بيحب الدين اصلا، بس تلاقيه زعلان من حاجه معينه انا السبب فيها مش هو السبب فيها. فلما انا عدلها صدقني الفطره تكسب، الفطره هتكسب. هتلاقي الاب يقول لك انت على راسنا، مع العلم ان احنا تحت رجله، بس هيجي يقول لك والله انت فهمنا وفي قلوبنا يا مولانا. ليه؟ احنا عايزين ننقل الصوره الحقيقيه لنا لاسلامنا الجميل. نسيبنا بقى من فهم الخطا، ان انا لما اجي اقول الاسبري غلط، وهذه حته من اللي احنا المفروض نتكلم عنها من الاشياء المغلوطه وسنن النبي المتروكه في التعامل مع حتى التطبيق. اقول للناس لا يا اخوانا احنا عندنا ديننا جميل، ديننا رائع، احنا اللي غلط. خلاص حبايبي، أما مسألة الهم والغم اللي الناس بتقول عليها في الأمة هترتفع بإذن من؟ وأنا دايماً بقولها كده في الختام عشان أريح دماغ وأريح دماغنا كمان. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الباسط الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلاء هو الله ربك الغالي. أمن يدبر الأمر فسيقولون الله. بحبكم في الله، أسأل الله أن يجمع قلوبنا على كلمة سواد. اللهم أنزل على هذا البلد الرحمات، اللهم أنزل عليه البركات، اللهم اجعله سخاء ورخاء، أمنا أمانا، اللهم أمن أهله يا رب العالمين، اجعلهم في خير وفير وفي إيمان عظيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب، اصلح بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على كلمة الحق يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد هذا البلد بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحله وخذ أخذ العزيز المقتدر. اللهم انصر مصرنا يا أرحم الراحمين، وانصر بلاد الأمة الإسلامية وارفع عنا وعنها الغمة. أحباب رسول الله، إذا رأيت أخا لك مسلم قد ناقشك في شيء وخالفك، خذ جانبا واسجد بين يدي الله وقل رب ارزقني وارزقه الحكمة والرشد، ولا تعطل نفسك ولا تغضب أخاك ولا أباك، فهذا أبي وعلى رأسي وهذا أخي وعلى رأسي، وإن اختلف معي فالمسألة في الحياة لا نستطيع أن يخسر المسلم مسلما إلا إذا كان الأمر يتعلق بدين وغيرها، لكن نقول دع الأمر للملك فالذي يملك قلوب العباد هو الله سبحانه. اللهم وبحمدك أشهد أن لا